كيف الشاهد؟ نعم السطر لا بس. لكن عفى الله عنك الترجمة الأخيرة باب ذكر الدية على أن هذه كل ليلة التي يرى صغر أو كبر. إيه. ما فيها وضوح. يعني إذا رأي الهلال تكون الليلة هذه سواء كانت صغيرة أو كبيرة. بعض الناس يقول الهلال كبير يمكن هذه الليلة ثاني. جاء في بعض لا في حديث أنه لا عبرة بكبر الأهلة وأن في آخر الزمان تكون في انتفاخ الأهلة. المقصود أنه يكون لليلة الرؤية ولا يقال أن الهلال كبير نجعله الليلة السابقة يكون الليلة اثنين فهو لهذه الليلة صغر أو كبر. ليلة 30 أو 29 لا الليلة التي يرى فيها رأينا الهلال في المغرب يكون لهذا يكون غدا هو أول الشهر. إذا طلع من قبل يوم. نعم هذا بعض الناس يقول هذا. لكن عفى الله عنك الآن قلت من إذا كان 31 قد يكون الشهر 31. لا ما الشهر ما يكون 29 ما يكون إذا ما 29 أو 30. لكن العلماء قالوا إذا صام الناس برؤية شخص واحد فإنهم لا يصومون إذا لم يروا الهلال لا يفطرون إذا رأوا الهلال ولو زاد على 30 الاحتمال يكون إيش الرؤية لأن الرؤية بدخول الشهر برؤية واحد بخلاف ما إذا كان برؤية اثنين عدلين فإنهم يصومون فإن يفطرون إذا أتوا الشهر 30 يوما. يعني فرقوا بدخول الشهر وخروجه. فدخوله يصوم برؤية واحد لكن إذا لم يرى الهلال في الآخر ما يفطرون. أما إذا صاموا برؤية اثنين فإنهم إذا كبر الشهر يفطرون. لا ما يجوز احتياطنا عن الرسول لا تقدم رمضان بالصيومين حديث عمار من صام الذي يشك فيه قد أصاب القاسم هذا بنية الحسنة هو المملوء. لكن الصيام بنية العادة لا بأس العادة التي يصومها يصوم الاثنين صار آخر يوم من شعبان الاثنين أو الخميس أو يصوم ويفطر يوم وصار يوم صومه اليوم آخر شعبان يصوم لأنه يعني ما صامها بنية الاحتياط ولا صام يوم الشك إنما صامها من أجل عادته ما صامها منه من رمضان. وفق الله جميع فاتح نقف على الترجمة. سبحانك اللهم وبحمدك.